لك الحمد العظيم يا إلهي، فأنت الواحد الصمد المجيد، ومن ثم الصلاة على رسول كريم ذكره بين الأنام، أطلت في الزفاف لنا التحايا، لتزهو بالفؤاد وباللسان، فصارت ليلة الأفراح تحكي حديث العشق فيها للزمان، وتهدي الورد للعمران حبا، ومنها للسليدي التهاني، كسى الليل البديع بها قلوبا، كساها بالآلئ والجمان، وقلدها عقود الورد شوقا، يفوح شذاه في دنيا الأماني. ألا يا ليلة الأفراح غني، لسيري نكتب حلو المعاني، فإبراهيم شهم قد رعى، وكان لقلبها بالحب داني، لكل كريمة قلب كريم تمسك بالجمال وبالتفاني، لشوقه ما وحبه ما دليل، منير شعى في كل المغاني، فيا رباه أسعد كل قلب سما بالود من قاص وداني.